بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الله عز وجل في كتاب العزيز: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذه الآية الكريمة أولها خبر وآخرها أمر. أولها خبر عن الله وعن ملائكته أنهم يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، وآخرها أمر بعباد الله المؤمنين بأن يصلوا ويسلموا عليه تسليما صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. يقول الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون، فأخبر عن صلاته على نبيه صلى الله عليه وسلم وصلاة الملائكة عليه، وأمر المؤمنين أن يصلوا ويسلموا عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وصلاة الله عز وجل وصلاة الله عز وجل على رسوله ذكره عند الملائكة، يعني معنى صلاة الله على رسوله عليه الصلاة والسلام ذكره والثناء عليه عند الملائكة، وبيان عظيم قدره وعظيم شأنه وعلو منزلته عنده سبحانه وتعالى، يخبر ذلك ويعني يذكره عند الملائكة ويثني عليه ويعظمه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأما صلاة الملائكة عليه هو الدعاء، وهو الدعاء له صلى الله عليه وسلم. وأما صلاة المؤمنين فإنها دعاء له صلى الله عليه وسلم، وطلب منه أن يصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، والمعنى أنه يحصل ذلك ويتكرر، وإلا فإن الصلاة من الله حاصلة على رسوله، كما قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي. ولكن أمر المؤمنون أن يطلبوا من الله وأن يدعوه أن يصلي ويسلم ويبارك على عبده ورسوله نبينا محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وصلاة المؤمنين طلب ودعاء، يعني يقول: اللهم صل على محمد، يعني يطلبون من الله أن يصلي على محمد، ومعنى ذلك أنه يثني عليه ويعظمه وأن يحصل ذلك كثيرا، وإلا فإن الصلاة أصل الصلاة حاصل في قوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي. وأما التسليم على النبي صلى الله عليه وسلم هو الدعاء له بالسلامة من كل ما لا يليق ومن كل شيء فيه مضرة، فيكون أمره كله صلى الله عليه وسلم سلام، وليس فيه شيء يخالف ذلك. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويا أيها الذين آمنوا جاءت في القرآن في 90 موضعا تقريبا، وقد جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأصل لها سمعك، فإنه أمر فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه، فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. يعني أن بعد يا أيها الذين آمنوا إما أمر بخير وإما نهي عن شر، وهذه الآية فيها الأمر بالخير، لأن قوله صلوا عليه وسلموا تسليما أمر بخير يتعلق بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك أن حقه على أمته عظيم، حقه على أمته عظيم، لأن النعمة التي ساقها الله للمسلمين على يديه عظيمة، وهي هدايتهم للصراط المستقيم وخروجهم من الظلمات إلى النور، هذه أعظم نعمة وأجل نعمة. ولهذا فإن من حقه على أمته أن يكثروا من الصلاة والسلام عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، لأن الله تعالى أخرجهم به من الظلمات إلى النور، ولهذا كانت محبته عليه الصلاة والسلام في قلوب المسلمين يجب أن تكون أعظم من محبتهم لآبائهم وأمهاتهم وأبنائهم وبناتهم وجميع الناس، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فمحبته يجب أن تكون فوق محبة كل محبوب، وأنه لا يتقدم عليه إلا الله عز وجل في المحبة. قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث ما كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومحبة الله عز وجل ومحبة الرسول عليه الصلاة والسلام يجب أن تكون يعني فائقة على محبة أي مخلوق، على محبة أي مخلوق لعظم النعمة التي ساقها الله للمسلمين على يدي الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهذا هو معنى الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ورد ما يدل على فضلها، وكذلك أيضا ما يدل على كيفيتها، ما يدل على كيفيتها. أما فضلها فقد جاء في ذلك حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، من الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشرة، صلى الله عليه عشرة. هذا حديث في صحيح مسلم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وجاء في أحاديث أخرى صحيحة أو حسنة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة، إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. ومنها أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الذي يذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا يصلي عليه أنه البخيل، أنه البخيل حقا. قد قال عليه الصلاة والسلام: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. هذا الذي يذكر عنده النبي عليه الصلاة والسلام ولا يصلي عليه أبخل مما يبخل بالدرهم والدينار، لأن الدرهم والدينار يعني أمرهما سهل وأمرهما هين، ويعني وقد يكون في النفوس يعني شح فلا يحصل. لكن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلام سهل وكلام يسير، فلا يبخل به إلا ما كان بخيلا حقا، إلا ما كان بخيلا حقا. قال عليه الصلاة والسلام: البخيل من ذكرت عنده فلن يصلي عليه. فأبخل مما يبخل في الدرهم والدينار من يبخل بالصلاة والسلام على الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه، رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه. الحاصل أن فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام عظيم. وفي الحديث الذي رواه مسلم في صحيح عن أبي هريرة أن الصلاة بعشر صلوات، أن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا، الحسنة بعشر أمثالها، الحسنة بعشر أمثالها. وأما كيفية الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام فقد بينها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد سئل عنها وسأله عنها أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، الذين هم حريصون على كل خير والذين هم سباقون إلى كل خير رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. سألوه وقالوا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ يعني علمنا كيف نصلي عليك، كيف نسلم عليك؟ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، لأن هذا هو السلام الذي جاء في التشهد: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فكيفية الصلاة جاءت مبينة في التشهد، وقد جاء في بعض الروايات: كيف نصلي عليك إذا قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك إذا صلينا عليك في صلاتنا، لأن التشهد موجود في الصلاة، والصلاة يعرفون كيفيتها، وذلك ليمتثلوا الأمر في قول الله عز وجل صلوا عليه وسلموا تسليما. فعرفوا السلام فأرادوا أن يعرفوا الصلاة. وقد جاء ذلك في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه في الصحيحين أنه لقي عبد الرحمن بن أبي ليلى التابعي وقال ألا أهدي لك هدية، سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عرض عليه هذا العرض وأراد أن ينبهه على أهمية ما سيلقيه عليه وأهمية ما سيلقيه عليه، أراد أن ينبهه فقال ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت بلى فأهديها إلي. قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه هي الهدية، ولكنه عبر بالهدية أولا وأتى بأداة ألا التي هي للتنبيه من أجل أن يحفزه ويشوقه ويفعله يستعد ويتهيأ لاستيعاب ما سيلقيه عليه، وذلك لأهميته، وذلك لأهميته، لأن فيه بيان كيفية الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذه الكيفية التي جاءت في حديث كعب بن عجرة هي أكمل الكيفيات التي جاءت في الصلاة الإبراهيمية، لأنها مشتملة على الصلاة على إبراهيم صلى الله عليه وسلم، الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم وآله، وعلى إبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله. ونقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فجمع فيه بين الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله والصلاة على إبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله، فهي أكمل الكيفيات. وقد جاءت في روايات أخرى ليس فيها يعني هذه الأمور الأربعة، جاء فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله والصلاة على آل إبراهيم بدون ذكر إبراهيم أو إبراهيم بدون ذكر آله. يعني ولكن هذا الحديث جاء على أتم الكيفيات وأكملها، لأن فيه الجمع بين محمد الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم وآله وإبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله. ثم إن بعض أهل العلم قال إن هذه أفضل كيفيات الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس هناك أفضل من هذه الكيفية. لماذا؟ قالوا لأن الصحابة سألوا وهم أحرص الناس على كل خير، وأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفصح الناس وأنصح الناس للناس عليه الصلاة والسلام، فلما ذكر لهم هذه الكيفية عرف أنها أكمل من غيرها، وأنه لو كان هناك شيء أكمل منها لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم. لو كان هناك أكمل من هذه الكيفية للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لبينه. فلما بين هذه الكيفية للصحابة وقد سألوه عن الكيفية وأجابهم بهذا الجواب علم أن هذه أكمل أي أهو كيفية. ولهذا قال بعض أهل العلم لو نذر إنسان أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام أكبر صلاة وأفضل صلاة، قالوا يبر بأنه يفي بنذره إذا صلى الصلاة الإبراهيمية، لأنها أكمل صلاة وأتم صلاة، وقد أجاب وقد سأل عنها الصحابة الذين هم الحريصون على كل خير، وأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أكمل الناس نصحا وأكملهم بيانا وأفصحهم لسانا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهناك صيغتان مختصرتان وهناك صيغتان مختصرتان يذكرهما أو تذكر عند ذكره صلى الله عليه وسلم سواء كتابة أو عند النطق. فعندما يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم يقول المتكلم صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام, ويقول السامع صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام. وكذلك إذا كتب, إذا جاء ذكر الرسول يكتب بعده صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام, يعني فيؤتى بهما جميعا عند ذكره عند عند عند النطق به كلاما, وعند سماع ذكره صلى الله عليه وسلم, وعند كتابة اسمه صلى الله عليه وسلم أو ذكره صلى الله عليه وسلم يقال صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام. والعلماء ذكروا في علم المصطلح أن كاتب الحديث عندما يكتب فإنه يكتب جملة صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام, ولا قالوا ولا يجعلها منقوصة لا لفظا ولا معنى. والمنقوصة لفظا أن يرمز لها بصاد, يأتي ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم ويكتب بعدها صاد اختصارا صلى الله عليه وسلم, أو يأتي بحروف مجمعة من صلى وعليه وسلم وهي صلعة, حروف هكذا مجمعة يعني بدل صلى الله عليه وسلم يقال صلعة. هذا كله نقص وخلل وغير سائر. ولهذا ذكر المجد الفيروزبادي في كتابه الصلاة والبشر, الصلاة على خير البشر صلى الله عليه وسلم, قال ويكتبها كاملة صلى الله عليه وسلم, ولا يفعل مثل ما يفعل بعض الكسالى وعوام الطلبة حيث يكتبون صلعة يعني بدل صلى الله عليه وسلم, صلعة بدل صلى الله عليه وسلم, يقولون عند كتابتها يأتي بها كاملة صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام, فلا تكون ناقصة صورة بأن يرمز لها بحرف أو أكثر, ولا ناقصة معنى بأن يذكر السلام دون الصلاة أو الصلاة دون السلام. فلا يقول عليه السلام فقط بل يقول عليه الصلاة والسلام, ولا يقول صلى الله عليه ولا يأتي بوسلم بل يأتي بوسلم. فإذا ناقص معنى بأن يذكر الصلاة دون التسليم أو التسليم دون الصلاة, وإنما الكمال أن يأتي بهما جميعا. ولهذا كتب الحديث مملوءة, كل حديث عندما يأتي ذكر الصحابي يقول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا, أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا, نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا عن كذا, مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا. فيأتي ذكره صلى الله عليه وسلم ويأتي بعده صلى الله عليه وسلم. فالأحاديث في الكتب المختلفة في الصحاح والسنن والمسانيد وغيرها عندما ينتهي الإسناد إلى الصحابي يقول الصحابي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم, أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا, أو أمر رسول الله بكذا, أو نهى عن صلى الله عليه وسلم عن كذا. فهم محافظون يعني على هذه الكيفيات, محافظون على هذه الكيفيات. بعض الناس يتوهم أنه لا يأتي بصلى الله عليه وسلم إلا وقبلها سيدنا. نعم رسول الله سيدنا وسيد البشر وسيد الخلق وسيد ولد آدم, وقد أخبر ذلك عن نفسه, قال أنا سيد ولد آدم ولا بقر, وإنما أخبر بذلك لأنه آخر الرسل وليس بعده رسول يبين عظيم منزلته, فبين عظيم منزلته هو صلى الله عليه وسلم لأنه لا رسول بعده, بخلاف الرسل السابقين فقد جاء بعدهم النبي صلى الله عليه وسلم وبين منازلهم فإذا هذه الأحاديث التي تنتهي للرسول صلى الله عليه وسلم ويقول الصحابي قال رسول الله ما فيها قال سيدنا صلى الله عليه وسلم لا يوجد في كتب الحديث من هذا. فإذا القول بأن الكمال إنما يكون بذكر سيدنا الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم وهم أكمل الناس وخير الناس وأفضل الناس هذه صيغهم. ولهذا يعني كتب الحديث فيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ما فيها سيدنا وهو سيدنا. لكن الذي بعض الناس يتوهم أن من لا يأتي بذلك معناه أنه مقصر ومعنى ذلك أن الصحابة مقصرون لأن هذه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وكلها ممتلئة من صلى الله عليه وسلم. بعض الكتب فيها 7000 حديث ففيها على أقل تقدير 7000 مرة صلى الله عليه وسلم وليس معها إضافة يعني تضاف إلى ذلك. فإذا هذا التعبير هو تعبير الصحابة وهم خير الناس وأفضل الناس وأحرص الناس إلى كل خير وأسعد وهم أحرص الناس على الخير وأسبقهم إلى كل خير رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وإذا والتسييد لا شك أنه سيد ولد آدم وقال صلى الله عليه وسلم أنا سيد الناس يوم القيامة ثم ذكر حديث الشفاعة وقال أنا سيد ولد آدم ولا فقر وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. إذن هذه كيفية الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم التي هي يعني أكمل الكيفيات وهي صلاة الإبراهيمية وهذه هاتان هما العبارتان اللتان ذكرهما العلماء وأن الإنسان يحرص على الإتيان بهما وهما مختصرتان صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام فلا يأتي بها منقوصة صورة بأن يرمز بحرف أو أكثر ولا منقوصة معنى بيأتي بالصلاة دون التسليم أو التسليم دون الصلاة على الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذه الصلاة التي هي عبادة من العبادات وهو دعاء من أعظم الأدعية وأهم الأدعية ولأنه يتعلق بجناب الرسول صلى الله عليه وسلم الذي حقه عظيم على أمته لأنه الذي دلهم على كل خير وحذرهم من كل شر وأخرجهم الله به من الظلمات إلى النور. فمن حقهم أن يصلوا عليه صلى الله عليه وسلم من حقه عليهم أن يصلوا عليه وأن يكثروا من ذلك. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالإكثار من الصلاة عليه في يوم الجمعة وليلة الجمعة يعني ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه أمر بالإكثار من الصلاة والسلام عليه في يوم الجمعة وليلة الجمعة. قال عليه الصلاة والسلام من خير أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه يخرج منها وفيه تقوم الساعة وأكثر من الصلاة علي فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت؟ فقال عليه الصلاة والسلام إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء يعني أن الأنبياء يبقون في قبورهم إلى يوم البعث والنشور وأجسادهم على الهيئة التي دفنوا عليها ما تغيرت ولا أكلت الأرض ولا اختلطت بالتراب بخلاف غيرهم فإنهم يختلطون بالتراب وتأكلهم الأرض كما قال الله عز وجل قد علمنا ما تنقص الأرض منهم يعني معناه أننا نعلم الذرات التي اختلطت بالأرض ثم يخرج الله هذه الذرات ويعود الجسم على ما كان عليه ثم يبعث. أما الأنبياء فإن الأرض لا تأكل منهم شيئا بل يبقون على هيئتهم وعلى الحالة التي دفنوا بها أو دفنوا عليها صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم. ثم إن أيضا الصلاة لها مواضع جاءت فيها بأن يحرص أولا عند ذكره صلى الله عليه وسلم كما مر في الأحاديث البخيل ما ذكرت عنده فلم يصلي عليه عليه الصلاة والسلام كذلك في يعني عند دخول المسجد وعند خروج منه فإن الإنسان يسمي الله ويصلي ويسلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام عند الدخول وعند الخروج. وكذلك جاءت بعد الأذان عندما يؤذن المؤذن وينتهي من الأذان فيقول مثل ما يقول ثم يدعو بدعاء الوسيلة: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني معناها أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من مواضع ذكرها ومشروعيتها أنها يؤتى بها، يعني أنه يؤتى بها بعد بعد بعد الأذان بعد الدعاء الذي هو دعاء الأذان دعاء الوسيلة، يأتي بالصلاة على الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فإذا الصلاة على النبي جاء لها مواضع، منها هذه الأشياء التي ذكرتها أو هذه المواضع التي ذكرتها. ثم إن هذه الصلاة ألف فيها مؤلفات، ألف مؤلفات في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فمما ألف في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام كتاب لإسماعيل القاضي اسمه فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فيه أكثر من 100 حديث، فيه أكثر من 100 حديث كلها تتعلق بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، اسمه فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها كتاب كتاب الصلات والبشر في الصلاة على خير البشر صلى الله عليه وسلم للفيروزلادي صاحب القاموس، قاموس المحيط في اللغة. وكذلك كتاب السيوطي القول البديع في الصلاة والسلام على الحبيب الشفيع صلى الله عليه وسلم. وكتاب لابن قيم اسمه جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم. وهذا الكتاب كتاب واسع ومجلد ضخم كبير كله يتعلق بصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وبيان ما يتعلق بها وبيان أحكامها وأسرارها والأحاديث التي وردت فيها. وهو كتاب نفيس وكتاب عظيم، وهو أحسن الكتب التي ألفت في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر ذلك السخاوي، لأنه لما قال في كتابه القول البديع الذي أشرت إليه ذكر في آخره جملة من المؤلفات التي ألفت في موضوع الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، ذكر الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس، ذكر جملة. ولما ذكرها جعل كتاب القيم هو الخامس، ثم لما ذكرها قال وفي الجملة فأفضلها خامسها، فأفضلها خامسها يعني كتاب القيم. هكذا قال السخاوي في كتابه القول البديع بعدما ذكر المؤلفات وذكر ما يتعلق بها وما يتميز به كل منها، قال وبالجملة فأفضلها وأتمها هو خامسها يعني كتاب القيم الذي هو جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام. ومما ألف في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو كتاب شاع وداع ويعرفه كثير من الناس، كتاب الجزولي الذي هو دلائل الخيرات، اسمه دلائل الخيرات. هذا كتاب انتشر عند كثير من الناس ويعرفونه أكثر مما يعرفون غيره مما ألف في الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الكتاب فيه أمور منكرة وأمور مبتدعة، فيه صلوات مبالغ فيها غلو وإطراء للرسول عليه الصلاة والسلام، وفيه صيغ يعني غير سائغة وغير لائقة. فمما ذكر فيه من الصيغ التي هي غير سائغة ولا تصلح، مما ذكر فيه يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد حتى لا يبقى من الصلاة شيء، اللهم سلم على محمد وعلى محمد حتى لا يبقى من السلام شيء. اللهم ارحم محمدا حتى لا يبقى من الرحمة شيء. اللهم بارك على محمد حتى لا يبقى من البركة شيء. هذا كلام غير مستقيم. الله تعالى يقول ورحمتي وسعت كل شيء. فكيف يقال في هذا الدعاء اللهم ارحم محمدا حتى لا يبقى من الرحمة شيء؟ يعني كل الرحمة كلها. هذا غير مستقيم. هذا كلام لا يليق ولا ينبغي ولا يصح الإنسان يدعو بهذا الدعاء. اللهم ارحم محمدا حتى لا يبقى من الرحمة شيء. الله يقول ورحمتي وسعت كل شيء. ثم أيضا من ذلك الصيغ التي لا تليق ولا تنبغي يعني وسجع يعني غير طيب. يقول اللهم صل على محمد ما حمت الحوايم ونمت وصرحت البهايم وشدت العمايم ونفعت التمايم. ايش الكلام هذا؟ اللهم صل على محمد ما شدت العمايم. اللهم صل على محمد ما سرحت البهايم. هذا كلام يصلح؟ هذا كلام يقال؟ هذه صلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذه صلاة مبتدعة ولا يليق. وأسوأ من ذلك قوله ونفعت التمايم، يعني معناه ترغيب في التمايم، والتمايم حرام، تعليقها واستعمالها حرام. وقد جاء في الحديث وقد روي في الحديث من تعلق تميمة فلا أتم الله له. وهذا يقول اللهم صل على محمد ما نفعت التمايم. هذا كلام باطل وكلام ساقط لا يصلح ولا يليق. ومن ذلك عبارات فيها غلو وإطراء للرسول صلى الله عليه وسلم. يقول اللهم صل على محمد يعني تاج ملكك وعروس مملكتك ولسان حجتك وإنسان إنسان عين الوجود والسبب في وجود كل موجود. هذا كلام لا يرضاه الرسول صلى الله عليه وسلم. وهو الذي لما يعني ذكر وقال لا تطروني كما أطرت النصارى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. والعبد لا يعبد والرسول لا يكذب. العبد لا يعبد والرسول لا يكذب، بل يصدق ويمتثل ما جاء به وينتهى عما نهى عنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فيعني هذا مثال من أمثلة الغلو الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال لا تضروني كما أضرت النصارى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ثم إن هذا الكتاب اشتمل على بعض الحديث الموضوعة المكذوبة التي لا يليق ويتنزه لسان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أن يتلفظ بها. ومن ذلك حديث في دلائل الخيرات يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة خلق الله من تلك الصلاة ملك له جناح في المغرب وجناح في المشرق ورأسه ملتوية تحت العرش ورجلاه مقرورتان في الأرض السابعة. يقول له صل على نبي محمد الذي صلى على هذا الرجل الذي صلى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني من صلى علي صلاة خلق الله من تلك الصلاة ملك له جناح في المشرق وجناح في المغرب ورأسه ملتوية تحت العرش ورجله مقرورتان في الأرض السابعة. يقول له صل على فلان صلى على رسوله صلى الله لأنه صلى على فلان، يعني من كل صلاة يصلي الإنسان يكون فيه ملك، هذا حجمه أسفل في الأرض السابعة وعلوة تحت العرش عنقه ملتوية تحت العرش. هذا كلام يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم. وأشد من ذلك وأعظم من ذلك الحديث الآخر الذي يقول إن الإنسان إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم خرجت تلك الصلاة مسرعة من فيه فلا تمر بشجر ولا حجر إلا صلى عليه، ويخلق الله من تلك الصلاة طائر له 70,000 جناح في كل جناح 70,000 ريشة، في كل ريشة 70,000 وجه، في كل وجه 70,000 فم، في كل فم 70,000 لسان. يسبح الله ب70,000 لغة، ويكتب الله ذلك لهذا الذي صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام يقوله، هذا كلام يقوله الذي قال الدين النصيحة. قال لمن يا رسول الله؟ قال الله ولكتابه ورسوله ولأمة المسلمين وعامتهم. هذا الكلام يقوله الذي قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فما كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، وما كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأته يتزوجها فهجرته إلى ما هجر إليه. هذا الكلام يقوله الذي قال من أحدث في أمرنا ما ليس منه رد، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فرد. هذا كلام الرسول. أما هذا كلام ساقط، لا لا لا يليق ولا يصح أن ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. 70,000 جناح، 70,000 ريشة، 70,000 فم، 70,000 لسان، 70,000 لغة، وكلها تكتب أجر الذي صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح والسنة المطهرة الثابتة عنه. ما يغني ويقني ولا حاجة إلى كذب الكذابين ودجال الدجالين الذين يأتون بمثل هذا الكلام الساقط الذي يتنزه لسانه الشريف عليه الصلاة والسلام عن أن يتلفظ بهذه الألفاظ. 70,000 جناح، 70,000 ريشة، 70,000 وجه، 70,000 فم، 70,000 لسان، 70,000 لغة. هذا كلام يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم. حاشا وكلا، حاشا وكلا أن يقول مثل ذلك الذي أعطي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا، والذي يأتي بالكلام القليل المبنى الواسع المعنى. كلام القليل المبنى الواسع المعنى، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد أحضرت رسالة فيها يعني تتعلق بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بها، لكن فيها هذا الذي في دلائل الخيرات. صفحة 30. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال شيخنا حفظه الله تعالى في رسالته فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبيان معناها وكيفيتها وشيء مما ألف فيها. قال ومما ألف في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مبنيا على غير علم ومشتملا على فضائل وكيفيات الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أنزل بها من سلطان: كتاب دلائل الخيرات للجزولي المتوفى 54 و800، وقد شاع وانتشر في كثير من أقطار الأرض. قال عنه صاحب كشف الظنون: دلائل الخيرات وشوارق الأنوار في ذكر الصلاة على النبي المختار عليه الصلاة والسلام. أوله: الحمد لله الذي هدانا للإيمان، إلى آخره، للشيخ أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الجزولي السملالي الشريف الحسني المتوفى 54 و800. وهذا الكتاب آية من آيات الله في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، يواظب بقراءته في المشارق والمغارب لا سيما في بلاد الروم. ثم أشار إلى بعض شروح هذا الكتاب. أقول: ولم يكن إقبال الكثير من الناس على تلاوته مبنيا على أساس يعتمد عليه، وإنما كان تقليدا عن جهل من بعضهم لبعض. والأمر في ذلك كما قال الشيخ محمد الخضر بن مايأب الشنقيطي في كتابه مشتهى الخارف الجاني في رد زلقات التجان الجاني، قال في أثناء رده على التجاني: فإن الناس مولعة بحب الطارئ، ولذلك تراهم يرغبون دائما في الصلوات المروية في دلائل الخيرات ونحوه، وكثير منها لم يثبت له سند صحيح، ويرغبون عن الصلوات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري، فقل أن تجد أحدا من المشايخ أهل الفضل له ورد منها، وما ذلك إلا للولوع بالطارئ

المسافة هو ما يطلق عليه سفر. قد ذكر العلماء أن أقل شيء يعني اليومين القاصدين الذي تساوي 80 كيلو فأكثر هذا هو الذي إذا قصده الإنسان يقصر بعدما يتجاوز البلد الذي خرج منه. إذا خرج من عامر البلد وخرج من البنيان يبدأ يقصر، يعني إذا كان مسافة مسافة قصر. أما إذا كان دون ذلك المسافة قليلة فإنه لا يقصر. يقول لو كان الرجل يسافر هذه المدة كل يوم إلى مدن مختلفة بسبب عمله فهل سيقصر دائما؟ نعم يقصر دائما ما دام أنه في الطريق يقصر، لكن إذا كان في البلد، إذا كان في البلد وكان ناويا أن يجلس أكثر من 4 أيام فحكمه حكم أهل البلد. وإن كان جلوسه في البلد الذي نزل فيه عند دخوله لن يصل إلى 4 أيام فيجوز له أن يقصر، يجوز أن يقصر إذا صلى وحده، ولكن إذا سمع النداء يروح يصلي مع الناس، لأن صلاة الجماعة واجبة حضرا وسفرا. حتى في السفر تجب صلاة الجماعة، والناس يصلون جماعة ولا يصلون فرادى. وإذا كان الإنسان في بلد ومدة يعني لا تصل إلى حد القصر وهي أقل من 4 أيام فإنه إذا سمع النداء يذهب ويصلي مع الناس، ولا يصلي وحده ويقصر، بل يصلي مع الناس. لكن إن فاتت الصلاة يقصر، له أن يقصر. هذا يقول متى يبدأ بالقصر عند السفر؟ إذا خرج كما قلت، إذا خرج من البنيان، إذا غادر البنيان المدينة التي هو فيها، إذا غادر بنيانها وخرج إلى الخلاء ودخل في الفضاء الذي ليس فيه عمران بعدما يتجاوز وبعدما يخرج من البلد، عند ذلك يبدأ بالترخص، لأن الله قال وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فضربوا في الأرض يكون بالسفر فيها وبكون الإنسان تجاوز أو خرج من البلد الذي هو مقيم فيه. يقول وما هي المدة التي يقصر فيها الصلاة؟ ما دام مسافرا منتقلا من بلد إلى بلد وهو في الطريق فإنه يقصر ويجمع، لكن إذا وصل إلى بلد وأعزم على أن يمكث فيه أكثر من 4 أيام عند وصوله للبلد فهذا حكم المقيم، عليه أن يتم كما يتم أهل البلد. وإن كان دخل البلد ونيته أنه لا يزيد على 4 أيام فإنه يصلي مع الناس بالجماعة ويخرج إلى المساجد ويجيب النداء ويذهب المسجد، ولكنه إذا فاتت الصلاة فإن له أن يصلي أو أن يقصر. نعم. يقول مما ورد في كتاب دلائل الخيرات للجزولي قول مؤلفه وانشلنا، يقول وانشلنا من أوحال التوحيد واغمسنا في بحار الوحدة. هذا كلام من أسخط الكلام وأسمجه وأبعده عن الحق والهدى. يعني أنا أول لا أعرف يعني هل الكلام هذا موجود فيه، لكن إذا كان موجودا فيه فهذا يعني فيه يعني التعظيم في وحدة الوجود أو الرفع من شأن وحدة الوجود. يقول أن هذا يعني هذا الكتاب دلائل الخيرات ورد عند كثير من أئمتنا في المغرب ونحن نصلي وراءهم، هل هم بهذا الورد وبهذا الكلام يخرجون عن الإسلام فلا تجوز الصلاة وراءهم؟ أولا من أهم المهمات على من عنده فقه ودين أن يبين وأن يرشدهم إلى ما هو خير وأن يسلمهم، وذلك بأن يذكر لهم مثل هذه النماذج. هل هذه النماذج معقولة؟ هل يعقل أن هذه النماذج يعني تفعل ويدعى الله عز وجل بها وهي مخالفة لما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الواجب عليهم أنهم يعني يرشدون ويدلون ويبين لهم الكتب ويذكر لهم الكتب التي تبين هذا الشيء تبين هذا الشيء. وهؤلاء لا يصلح أن يكونوا أئمة ولا ينبغي أن يقدموا وأن يسعى إلى الخلاص منهم وأن يعني يسعى إلى أن يتولى الإمامة من يكون سليما من هذه الطوام وهذه الأمور الخطيرة. يقول سمعت بأن صلاة الفاتح اللهم صل على محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم هذه الصلاة تعدل القرآن 6000 مرة. أعوذ بالله، هل مسلم يقول هذا؟ هل هناك مسلم يفضل كلاما على كلام الله ويقول هذا الكلام خير من كلام الله؟ كلام الله هو خير الكلام، هو خير الكلام وأصح الكلام وأبلغ الكلام، فمن فضل كلاما على القرآن فليس بمسلم بل هو كافر. يقول بعض الناس يقول بعد الأذان جهرا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، فما حكمه؟ السنة أن الإنسان يأتي بالصلاة الإبراهيمية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما مثل هذا اللفظ وهذه الصيغة يتركها الإنسان ولا يأتي بها، وإنما يأتي بما ورد ويترك الشيء الذي لم يرد. هل المصلي يقرأ الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول أم الثاني؟ هي في الثاني، ولكن يجوز أن يتابعها في الأول، يعني يجوز الإمام يجوز له أن يأتي بها، وإذا طول الإمام وفرغ الإنسان من التشهد وهو مأموم يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول استعمالنا في الذكر السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته بصيغة المخاطبة في أداة التحيات في زماننا هذا وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هل يجوز؟ ألا يكون ذلك فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع ما نقول؟ ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم موجودا والناس يصلون عليه في اليمن وفي مصر وفي الشام ويسمعهم لما كان موجودا عليه الصلاة والسلام، هل الرسول لما كان موجودا يسمع هذا الكلام ممن يعني يكون بعيدا منه عليه الصلاة والسلام؟ لا يقال ذلك. ولكن جاء في صحيح البخاري يعني في حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي فيه التشهد وفيه السلام عليك أيها النبي رحمة الله وبركاته، قال كنا نقول ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، فلما توفي صرنا نقول السلام على النبي السلام على النبي يعني بالغيبة. هذا جاء في صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه، وهو يدل على أن الصحابة يعني جاء عنهم العدول عن الخطاب في حياة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، لكنه جاء يعني بعد ما توفي عدلوا عن صيغة السلام عليك إلى السلام على النبي، لكن هذا ليس متفقا عليه، بل جاء عن عمر رضي الله عنه أنه كان يعلم الناس التشهد على المنبر في خلافته، يخطب الناس ويعلمهم التشهد ويقول فيه السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. هذا في الموطأ بإسناد صحيح أن عمر كان يعلمه التشهد وهو على المنبر، ومن صيغته التي علمهم إياها هو المنبر السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وهذا لا إشكال فيه كما قلت، لأنه حتى في حياته صلى الله عليه وسلم كان الناس يسلمون يقولون في تشهدهم السلام عليك أيها النبي، وهم ليسوا عند النبي صلى الله عليه وسلم بل في أماكن بعيدة في الشام والعراق ومصر واليمن وما إلى ذلك، ومع ذلك يقول السلام عليك أيها النبي. الحاصل أن الأمر في ذلك واسع، من قال السلام على النبي رحمة الله وبركاته كما جاء في عن ابن مسعود فهو صحيح، ومن قال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته كما جاء في تعليم عمر بن الخطاب وهو على المنبر في زمن خلافته رضي الله عنه فإن ذلك صحيح. الأمر في ذلك واسع. من أتى بهذا لا ينكر عليه ومن أتى بهذا لا ينكر عليه. يقول كيف نصلي ونسلم على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره وكذلك عند السلام على الصاحبين؟ يعني يخاطبون ويدعى لهم فيقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، أو السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، صلى الله وسلم وبارك عليك وجزاك أفضل ما جزى نبي عمل، يعني يسلم عليه ويدعو له. هذه الكيفية التي تفعل بأن يدعى له صلى الله عليه وسلم ويسأل الله له، ولا يجوز أن يطلب منه شيء، لا يجوز أن يطلب منه شيء، بل يطلب من الله له أن يصلي عليه ويسلم عليه وأن يجزيه أفضل ما جزى نبي عمل. ثم يأتي العمر يقول السلام عليك يا إلى أبي بكر رضي الله عنه، السلام عليك يا أبي بكر الصديق رضي الله عنك وأرضاك، وجزاك يعني عما قمت به في عمل الإسلام يعني خير الجزاء، ويدعو له صلى الله رضي الله عنه وأرضاه. ثم مثل ذلك عمر يعني يسلم عليه ويدعو له. يقول هل تجوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بقولنا اللهم صل على محمد عدد ما كان وعدد ما يكون وعدد كل حركة وسكون؟ يعني هذا كلام مستقيم، لكن بس ما جاء، جاء الحديث الذي فيه التسبيح سبحان الله عدد خلقه ويعني ومداد كلماته وإلى آخر الحديث، يعني جاء مثل هذا. لكن خير من هذا أنك تأتي بالصلاة الإبراهيمية التي أرشد إليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، والتي أسأله عنها عن كيف صلاة أصحابه وأجابهم بهذا الجواب، وهو لا ينطق عن الهوى وهو أنصح الناس للناس وأكملهم نصحا وأكملهم بيانا، يعني هذا المعنى مستقيم. لكن كونك تأتي بالشيء الذي ورد يعني فيه الذي ورد فيه السلامة والعصمة ولا يحتاج إلى أن يسأل عنه، أما مثل هذا أو غيره يحتاج إلى أن يسأل عنه، والشيء الذي لا يحتاج إلى سؤال أولى مما يحتاج إلى سؤال. يقول عندنا في البلد ما يسمى بالمديح، تقال أشعار في مدح النبي صلى الله عليه وسلم والأولياء، ويصاحب ذلك آلات العزف، ومن ذلك قولهم روضة قبرك أشرف من عرش الله وأبرك. هذا من القول على الله بغير علم ومن التكلف، والتفضيل لا يعرف إلا بالوحي ولا وحي في ذلك، والإنسان عليه أن يمسك ولا يتكلم إلا بعلم ولا يتكلم بشيء ليس عليه دليل، وإنما يقف مع النصوص ويبتعد عن كل شيء لم يثبت به سنة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته. فمثل هذا الكلام لا يقال ولا يأتي به الإنسان. وما جاء عن خير الناس هل قاله أبو بكر وعمر وعثمان والصحابة الكرام وهم أحرص الناس على كل خير وأسبق الناس إلى كل خير؟ هذا كله من الغلو، وهذا كله من الإطراء والإفراط الذي لا يرضاه الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول بعض الدعاة أثناء محاضرته وحديثه يأمر الحاضرين بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول صلوا على النبي أو زيدوا صلاة أو نحو ذلك، فما حكم هذا الصنيع؟ يعني مثل هذا يعني كونه يأتي يفعلوا كذا وفعلوا كذا، لكن كونه يعني ينبه الناس على الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم والترضي عن الصحابة فيقول يأتي بالآية ويقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يصلوا عليه وسلم تسليما ثم يصلي ويسلم عليه، أما كون في الفضل يقول صلوا على رسول الله قولوا اللهم صل على محمد، هو نفسه يعني يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم ويصلي عليه والسامعون يصلون عليه عند ذكره صلى الله عليه وسلم. لأن الخطيب إذا كان يخطب يعني كون الإنسان يصلي على الرسول في الخطبة ما في بأس، بس ما كونه يؤمن على الدعاء ويصلي على الرسول في خطبته، يعني إذا سمع الخطيب يصلي على النبي والسامع يصلي على النبي لأنها صلاة عند ذكره صلى الله عليه وسلم. يقول أحسن الله إليكم، رجل عنده عقيقة وقتها قبل عيد الإضحى بيومين، وأراد أن يجمع بين النسكين فماذا يصنع؟ علم أنه لا يستطيع إلا شراء ذبيحة واحدة. لا يجمع بين النسكين، العقيقة عقيقة والأضحية أضحية، لا يأتي بذبيحة هي عقيقة وهي في نفس الوقت أضحية، لا يفعل هذا. إن العقيقة يأتي بها والأضحية إذا كان لا يقدر عليها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أيهما أولى الآن يقوم به؟ بماذا يبدأ؟ هو ما يستطيع إلا واحد. لا، العقيقة أولى، العقيقة أولى من الأضحية. هذا سائل من سوريا يسأل: ما الواجب تجاه إخواننا في سوريا وما العمل؟ الواجب هو الدعاء لهم وسؤال الله عز وجل أن يكشف ما فيهم الغمة وأن يبعد. صلى الله عليك. كان السؤال عن سوريا، وأهالي سوريا يقولون: هل لنا جهاد الدفع؟ المسلمين في سوريا على المسلمين في كل مكان أن يسأل الله لهم أن يثبتهم وأن يعينهم وأن ينصرهم وأن يسلط على أعدائهم الذين قتلوهم وشردوهم جندا من جده حتى يحصل الخلاص منهم ويحصل سلامة من شرهم. يقول: عندنا إذا أراد الرجل من أخيه شيئا وأبى حلف عليه، وإذا لم يفعل قال له صل على النبي فيلبي له ما طلب، هل هذا الفعل صحيح؟ الإنسان إذا طلب منه شيء وهو يعني سهل عليه تحقيقه له فينبغي له وليس ذلك بلازم. وأما يعني كونه يقول صلي على النبي يعني فهذا ليس موضعا للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا فعل ذلك ليس معنى ذلك أنه إذا قال أنه يحقق لما يريد، وإنما تحقيق ما يريد إذا كان من شرع صدر واطمئنان، يعني سواء جاء بذكر الصلاة أو بدونها، يعني هذا هو الذي ينبغي للإنسان. ومثل يعني يصلي على النبي يعني في هذا في مثل هذا الموطن ليس له وجه. هذا يقول: المتمتع الذي لا يجد الهدي هل لا بد له من صيام الثلاثة أيام أن يكون متلبسا بالحج ويتم صيامه قبل طواف الإفاضة، أم يستطيع أن يصومها قبل أن يحرم بالحج؟ يستطيع أن يصومها قبل أن يحرم بالحج، لأنه ما جاء شيء يدل على أنه متلبس بالحج، وجعل أنه متأنه بالحج، وهذا يقال بالحج ما دام أنه اعتمر وجالس في مكة ينتظر الحج، الحج قريب، فإنه يعني يصوم ولو ما لبس إحرام ولو ما دخل في النسك. ومعلوم أنه في حال إذا لم يفعل قبل الحج يفعلها بعد الحج في يوم تشريق، وهو ليس متلبس بإحرام، يعني خلع إحرامه يوم العيد ضمع وحلق وتحلل، فلا يكون محرما أو لابسا لباس الإحرام في حال أدائه هذه صيام هذه الأيام الثلاثة. يقول: إذا قلت لزوجتي إن لم تفعلي كذا وكذا فأنت في محل أمي، هل يكون ذلك ظهارا؟ هذا يسأل عن غيري. من تحلل التحلل الأول ولم يطف طواف الإفاضة هل يلزمه أن يخرج من جديد، أن يحرم من جديد إذا غربت عليه الشمس؟ أي سؤال؟ إذا تحلل التحلل الأول ولم يطف طواف الإفاضة هل يلزمه أن يعود إلى إحرامه إذا غربت عليه الشمس؟ لا يلزمه، وإذا تحلل وقد تحلل ولا يلزمه أن يعود إلى إحرامه. يقول: هل حضور درس العلم أفضل في المسجد النبوي أم قراءة القرآن؟ والله كله خير، درس العلم محدود ولوقت محدد، والدرس ليس موجودا في جميع الأوقات، وأما قراءة القرآن موجودة في جميع الأوقات، الإنسان يجمع بين هذا وهذا، في وقت درس العلم يحضر والوقت اللي ما في درس العلم يقرأ القرآن أو يصلي. امرأة يطلب منها زوجها أن ترتدي النقاب فتأبى، فما حكمها؟ يأمرها بارتداء النقاب فتأبى. يجب عليها أن أن تفعل ذلك طاعة لله عز وجل قبل ذلك، طاعة الله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، ثم أيضا طاعة لزوجها الذي يأمرها بالطاعة ويأمرها بما هو طاعة، هذا هو الواجب عليه. هل تقليد العلماء من الأئمة الأربعة لازم أم يجوز لكل واحد أن يعمل بما شاء من القرآن أو السنة؟ الذي عنده علم ومعرفة ومعرفة بالأدلة وقدرة على تمييز الصحيح والضعيف ومعرفة الأدلة يأخذ ما دل عليه الدليل، وأما العامي الذي لا عنده ليس عنده قدرة فإنه يسأل من يكون عنده علم ويستفتيه، وإذا كان ما وجد عالما ولا وجد أحدا يستفتيه وعرف مذهبا من مذاهب الأربعة مذاهب السنة فله أن يفعل بذلك، أن يعمل بذلك المذهب الذي علمه، حيث لا يكون هناك أحدا يبصره ويفقهه في الدين ويمكنه من معرفة الحق والهدى، هذا هو. والله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم. يقول هل يجوز شحن الجوال في المسجد علما بأن الكهرباء في المسجد وقف لله تعالى؟ هذا يرجع فيه للمسؤولين عن المسجد، فإذا أذنوا له فعل وإن لم يأذنوا له لا يفعل. وهل يجوز أخذ كاسات من الحرم لإخراجها خارج المسجد؟ لا يأخذ كاسات، لأن هذه موضوعة في الحرم للاستفادة منها في الحرم، فلا يخرج شيئا، لا يخرج شيئا في الحرم ما في الحرم، لا كاسات ولا مصاحف ولا أي شيء موجود في الحرم ليس له أن يخرجه منه. نقول هل والدتي متوفاة فهل يجوز لي أن أكلف طالب علم من أهل مكة مقابل دفع مبلغ من المال ليحج عنها؟ نعم يجوز، لا بأس، هذا إذا كنت متبرعا، أما إذا كانت حجة الإسلام وعليها وعندها مال وأنها خلفت مالا فإن الحجة مقدمة على الميراث، يعني يخرج من رأس المال أو من التركة ما يحج به عنها، وأما إذا كنت يعني متبرعا فإن كان تطوعا إن كان حج فرض فالأولى أن يكون من بلدها، وإن فعلت ذلك من غير بلدها يصح، وكذلك النفل لك أن تنيب أحدا عنها وتعطيه مبلغا ليحج عنها لا بأس بذلك. يقول كيف رتبت سور القرآن الكريم ومتى تم ذلك؟ جمهور العلماء على أن ترتيب الآيات بالنص وأنه لا بد منها، وأنه لا يجوز يعني قراءة يعني آية ثم قراءة آية قبلها بالتنكيس، وإنما يكون قراءة القرآن الآيات متصلة كل آية بعد التي قبلها، فترتيب الآيات بالاتفاق لا خلاف فيه أنه بالنص، وأنه لا يجوز تقديم آية على آية، ولا يقرأ بآية يعني ثم يقرأ بآية قبلها، وإنما يكون القراءة على النسق وعلى الترتيب الموجود. وأما بالنسبة للمصحف ففي ذلك خلاف بين أهل العلم، منهم من قال إن هذا الترتيب أنه يعني أنه بالنص وأنه وفقا لقراءة جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر الأمر، ولكن ليس هناك شيء يعني يوضح ذلك، لا شك أن الرسول كان يعارض في القرآن، ولكن كونه يعني ثبت أن هذا الترتيب موافق لترتيبه جمهور العلماء على أنه بالاجتهاد، ولهذا تنوعت مصاحف الصحابة، الصحابة تنوعت في في في السور وترتيبها تقديم بعضها على بعض، ولكن الذي ينبغي وأن الإنسان عندما يقرأ سورة يقرأ بعدها في سورة بعدها لا يقرأ سورة قبلها، وإن فعل جاز، وإن فعل بأن قرأ سورة متقدمة بأن قرأ في الركعة الأولى السماء والطارق وقرأ في الركعة الثانية إذا السماء انشقت وهي متقدمة عليه يجوز ذلك، لكن الأولى أن يكون على الترتيب، الأولى أن يكون على الترتيب فيقرأ بالسورة لآية من سورة متأخرة بعد سورة متقدمة. صبي لم يبلغ الحلم عمره 15 سنة، هل يكون محرما لأمه التي تريد الحج؟ إذا بلغ مع العلم إذا بلغ 15 سنة فهو بلغ الحلم، مع العلم بأنهم مقيمون بمكة، فهل لها أن توكله بالرمي عنها؟ الذي بلغ 15 سنة قد بلغ، ولكنه قد يبلغ قبل ذلك. ولم يبلغ. قد يبلغ قبل ذلك. قد يبلغ يعني قبل يعني بأن يعني ينزل أو يحتلم، ويعني إذا حصل منه ذلك، ولو كان في 11 أو 12 فإنه يكون قد بلغ. ولكنه إذا لم يحصل منه يعني شيء ولكنه بلغ 15 سنة فإن بلوغ 15 سنة يحصل به البلوغ، إذا أكمل 15 سنة يعتبر بالغا. ويكون محرما، يكون محرما في الصغر. وأما بالنسبة للحج من مكة فإن الحج من مكة يجوز للمرأة أن تحج بدون محرم، لأنه ليس فيه سفر، لأن الحج من مكة يعني نهاية عرفات، وعرفات مسافة قليلة ليس مسافة سفر، فإذا كانت مع رفقة مأمونة صح ذلك يعني حجها، وليس متوقفا ولا يجب فيها محرم، وإنما يجب محرم في السفر. قوله صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، والمرأة إذا ذهبت إلى عرفة ما يقال أنها مسافرة. يقول امرأة متزوجة منذ سنوات ولم تنجب أولادا، ولقد اتخذت أسبابا بالتداوي ولم تكن في نتيجة، يقولون إن هناك شجرة يقال لها شجرة مريم لها أوراق بإذن الله هي دواء نافع، فما قولكم؟ هل هذا القول صحيح؟ وهل هذا فيه محظور عقدي؟ العلاج ما أنزل الله ما حصل يعني داء إلا وله شفاء، علمه من علمه وجهل من جهله، والله عز وجل يعني جعل الناس منهم من يكون عقيما لا ينجب، ومنهم من يكون هناك مرض إذا عولج به يعني يحصل إنجاب بإذن الله إذا حصل علاج، منهم من يكون عقيما شاء الله عز وجل ألا يولد له. وقد يكون يعني في أن هذا التخلف الحمل والإنجاب يكون بسبب يعني يحتاج له علاج. وأن هذه الشجرة التي ذكر أن هناك شجرة، أين هي هذه الشجرة؟ ومن قال أن هذه الشجرة يعني يصير بها الإنجاب؟ وهل كل من استعملها أنجب أو لم ينجب؟ التكلف وادعى شيء وقال هذه شجرة مريم، إيه شجرة مريم؟ شجرة مريم الذي جاء في القرآن النخلة، أزيل لك بجذع النخلة سقط عليك عرضا جنية، وش الذي أي مسند أن لها شجرة وأن التي تأكل منها أنها تحمل؟ هذا كله من التكلف. يقول أريد الحجة هذه العام حجة الإسلام، ولي صديق في سوريا اتصل علي وطلب مني مالا حيث لا يجدون طعاما ويكادون أن يهلكوا من قلة الطعام، هل أحج بمالي أم أرسله لصديقي؟ المال لا يكفي إلا لأحد أمرين. يعني بالنسبة لك أن تحج بمالك، ولكن أن تسعى عند المحسنين لتحصيل مبلغ لصديقك، تحصيل مبلغ لصديقك، لأن أنا أنت قادر الحج وتمكنت من أداء الفرض الذي فرض الله عليك، وأما ذاك فهو تطوع وإحسان، ويمكنك أن تسعى لتحصيل يعني شيء يفيد ذلك الإنسان. هل الإحصار يكون بالعدو فقط أم حتى حوادث السير تعتبر إحصارا؟ الإنسان إذا ما تمكن وحصل له شيء يعني إذا حصل حوادث السير إن اشترط هذا يتحلل ولا شيء عليه، إن اشترط عند إحرامه فإن حبسني حابس لم يحل لي حيث عبستني فإنه يتحلل ولا شيء عليه، يتحلل ولا شيء عليه، لكن إذا صار الإنسان ما اشترط أو اشترط ولكن حصل يعني شيء يمكنه تداركه بأنه يعني يبقى في المستشفى يوم أو يومين وبعد ذلك يعني يشفى ويذهب، يعني ليس ماذا كل ما حصل حادث معناه خلاص الإنسان ينتهي من الإحرام، يعني إذا كان متمكنا من أن يذهب ولو يعني بعد أيام ولو يدخل المستشفى عليه لباس الإحرام، وإذا تماثل للشفاء أو شفي فإنه يذهب إلى مكة. هذا هو الذي ينبغي الإنسان، ليس معنى ذلك أنه كلما حصل حادث الإنسان خلاص انتهى وتحلل. يقول: إذا أقصرت قبل دخولي مكة ولم أشترط ولم أجد هديا وانتقلت إلى الصيام، هل أصوم 10 أيام كاملة ثم أحلق وأتحلل أم أحل إحرامي ثم أصوم؟ لا، هو حلق الرأس بعد الهدي أو ما يقوم مقامه. يقول: إذا اشترطت وحبسني حابس وتحللت، هل الأنساك التي فعلتها ستكتب لي؟ إذا اشترطت وحبسني حابس وتحللت، هل الأنساك التي فعلتها ستكتب لي؟ أنت ما فعلت أنساك، أنت قلت أنك أحرمت ولم تتمكن، أنت فعلت أنساك، لأن الأنساك هو أنك تدخل مكة وتطوف وتسعى وتقصر إذا كان عمرة، وكذلك تدخل في الحج وتأتي بالأشياء المطلوبة فيه، وهي في مدة وجيزة تبدأ من استحبابا من يوم 8 ويعني لزوما من يوم عرفة، وبعد ذلك تنتهي بأيام وجيزة آخرها رمي الجمار في أيام التشريق. وكونه يكتب لك أجر على ما حصل منك من عمل وأنت معذور بالذي عملت، فضل الله واسع والأجر عند الله عز وجل، وهو الذي يعلم من يكون يعني على حق وأنه فعل ما يقدر عليه، ومن يكون مقصرا، والله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عمله. وقد جاء في الحديث: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل وصنعه مقيم. قل: هل يجوز التوكيل في بعض أركان الحج لمن لا يستطيع إتمامه بسبب مرض أو غيره؟ أركان الحج لا توكيل فيها، لا توكيل في أركان الحج ولا توكيل في واجباته، وإنما الأركان لا بد أن يأتي بها الإنسان، ولا يجوز له أن يوكل فيها، ولا يجوز له أن يوكل فيها. والواجبات كذلك يجب عليه أن يأتي بها، وإن لم يأتي بها فعلى كل واجب تركه فدية إذا كان يعني معذورا وليس ولا يأثم، وإن كان متعمدا فإن الفدية لازمة والإثم، وهو آثم لكونه تعمد ترك ما أوجب الله عليه. ما حكم طلب جواز سفر أوروبي لغاية عمل التجارة وسهولة التنقل من بلاد إلى أخرى ولا يريد السكن فيها؟ لا تبحث عن، لا تتخذ جوازا تكون يعني من رعايا تلك الدولة الكافرة بموجب هذا الجواز، وإنما عليك أنك تبحث عن الرزق بغير هذه الطريقة التي هي غير سليمة. يقول: ما هو الحلال من الحرام من الحوالات التي يقوم بها بعض الناس داخل أو خارج الدولة، سواء كان ذلك بين الأفراد أو بين العملاء مع البنوك لإرسال أموالهم إلى ذويهم أو عملائهم؟ إذا كان الإنسان أراد أن يحول مبلغا من بلد إلى بلد واتفق مع البنك الذي يريد أن يحول عن طريقه يعني بسعر معين وأخذ بذلك شيكا، أو أنه وكله بأنه يوصل ذلك المبلغ إلى شخص في البلد، يعني هذا سائر. يقول: ما المقصود بالمساواة في الحديث الشريف الذهب بالذهب والفضة بالفضة؟ ومن المعروف أن الذهب بعيار 22 يختلف في السعر السوق عن عيار 14. الذي يبدو والله أعلم أن الذهب بالذهب سواء كان جيدا أو رديئا أنه مثلا بمثل، أنه مثلا بمثل، لا يقال أن هذا ذهب جيد يعني يصير يعني فيه أقل وهذا ذهب الرديء يعطى فيه أكثر، بل الذهب بالذهب مثلا بمثل سواء كان جيدا أو رديئا. وليست القضية قضية أنه ينظر في أنواع الذهب يعني هذا جيد يعني يصير أنفس ويصير أغنى وذاك يكون يدفع منه شيء كثير حتى يساوي ذلك القليل من الذهب، بل سواء كان مستعملا أو جديدا أو نفيسا كل ذلك يعني لازم من مثل مثل، لكنه إذا أراد أن يعني يشتري يعني عنده رديء ويريد أن يحصل جيدا فإنه يبيع الرديء ثم يشتري بسعره جيدا، يشتري يبيع الرديء ويأخذ قيمته ثم يشتري بهذه القيمة نوعا آخر جيد من الذهب. يقول عندي استديو تصوير فوتوغرافي أقوم بتصوير الحفلات، وهذه الحفلات فيها اختلاط بين الرجال والنساء، فما حكم عملي والمال الذي أخذه؟ ابحث عن مهنة غير هذا العمل، ابحث لك عن طريقة تحصل بها كسبا طيبا لا تحتاج إلى أن تسأل هل يجوز أو لا يجوز، لأنك ما سألت عنه إلا وفي نفسك ريبة منه، فأنت لا تفعل هذا الفعل، وأقدم أو اتخذ بضاعة أو مهنة يكون كسب فيها لا محذور فيه ولا إشكال فيه ولا يحتاج أن تسأل هل تعمل هذه المهنة ولا تعملها، يعني تكون حدادا أو نجارا ما تسأل هل يصعق النجار ولا لا، مثلا يكون حداد أو لا، هذه مهنة طيبة سائغة، لكن المهنة التي يكون فيها حرام وفعل حرام ابتعد عنها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.